إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمد الله سبحانه على ما يسر من تجدد هذا اللقاء ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا ويجعله لوجهه الكريم خالصا وأن لا يجعل لغيره فيه شيئا إنه ولي ذلك والقادر عليه لازلنا في حصتنا هذه مواصلين مدارسة عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وذلك بسبب إدراج السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى لهذه العقيدة في أول كتابه موضوع درسنا اللي هو مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. كنا في الحصة الماضية في قوله رحمه الله في قول ابن أبي زيد وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. كنا ذكرنا بمناسبة كلامه هذا رحمه الله تعالى كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنه شرح لهذه الفقرة من مجموع الفتاوى كما قرأناه في الحصة الماضية بأكمله. ثم نقرأ في هذه الحصة شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله على هذه الفقرة. يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة فقال وأصح ما وقفت عليه، وذكره كذلك في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. قال في مقدمة الإصابة وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي، من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقال أيضا وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما رحم الله الجميع. وقد شرح هذا التعريف فقال فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، كله سواء، ومن روى عنه أو لم يروي عنه، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالأعمى أو كالعمى، لأنه قال لقي، وهذا أضبط من من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، لأنها فيها، وإن كان هؤلاء العلماء الذين يذكرون هذا التعريف لا يقصدون إخراج من كان من الصحابة من العميان مثلا رضي الله عنهم، ولكن أضبط شيء أن يذكر في التعريف أصح ما، يعني أن لا يكون فيه عليه انتقاد. فإذا قلنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه، لأن الأعمى لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أما رأى فينصرف هذا إلى يعني في ظاهره إلى أنه يخرج من كذا من كان أعمى، وإن قلنا يعني أن هذا غير مراد لهؤلاء العلماء والله أعلم. قال ويخرج بقيد الإيمان، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لابد، من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى فلا يصدق عليه إيش، لا يصدق عليه اسم الصحابي. وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل محل احتمال، ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه. ويدخل في قولنا مؤمنا به. مثلا ورقة بن نوفل رحمه الله، اختلف العلماء هل هو يعد في الصحابة ولا يعد في الصحابة، والأقرب أنه لا يعد في الصحابة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يبعث، قبل أن كذا ينبأ. يلا في الإرهاصات يعني في الأوائل، يعني لما جاءه جبريل عليه السلام ويعني رأى ما رأى منه في الغار، ولذلك قال له يا ليتني فيها أجذعا إذ يخرجك قومك، فهو صمم على الإيمان به. ولكن كما قلنا الأقرب أنه ليس من الصحابة وإنما هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيترحم عليه كذا، ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، مات قبل ذلك، فلم ينشب ورقة أن توفي وانقطع الوحي أو تأخر الوحي. ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، لأنه مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلهم، إلى أن قال وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. ولكن من ارتد ثم أسلم بعد ذلك يبقى له اسم الصحابي. لذلك الحافظ بن حجر ذكر في النزهة قال ولو تخللت ذلك ردة في الأصح، ولو تخللت ذلك ردة في الأصح، وسيأتي بيانه. نعم. قال وقد وجد من ذلك عدد يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة رضي الله عنها، فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة فتنصر هو ومات على نصرانيته نسأل الله السلام. وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة بن أمية بن خلف على ما سأشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع. هذا الحافظ يقول في كتابه الإصابة، وهو أحسن وأفضل كتاب على الإطلاق ألف في ذكر الصحابة، وهو لم يقصره على الصحابة فقط، بل يذكر فيه حتى من قيل إنه صحابي وليس بصحابي، لم يثبت فيه ذلك أو كذا أو كذا أو كذا. ولذلك قال هناك ما سأشرحه على ما سأشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء، وقسم أقسام. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد. والشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود، لإطباق أهل الحديث مثلا على عد الأشعث بن قيس في الصحابة، وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وزوجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخته. قال وقول ابن أبي زيد رحمه الله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، موافق لما نقله الحافظ عن البخاري والإمام أحمد ومن تبعهما رحمهم الله، من أن الصحبة حاصلة لمن جمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذكره في مبحث حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حسن المالكي أحد الروافض المتسترين، حسن بن فرح، الذي زعم زورا وبهتانا أن الذين أسلموا وهاجروا بعد الحديبية ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. وقد أوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي، هو هذا الذي ذكرناه. وفيما مضى تجاوزت عن مناقشة الشيخ العباد له، لم أرى في ذلك فائدة يعني لنا بالخصوص، الحمد لله على الإسلام والسنة. ثم قال شيخنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ويليهم التابعون ثم أتباع التابعين، وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم ونبلهم، فمما جاء في القرآن في فضلهم قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني الله تعالى رضي عن الصحابة الأخيار ورضي عمن اتبعهم بإحسان، فهو دليل من أدلة متكاثرة على

رضي الله عنه، وأفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما جاءوا في الخلافة هكذا هم في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب، ولكنه هو ليس من ولدي فاطمة رضي الله عنها. قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وروى الإمام أحمد في مسنده تحقيق يعني الشيخ شعيب رحمه الله وعادل المرشد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني الغداني الأشل عن الشعبي قال حدثنا أبو جحيفة والسوائي الذي كان علي يسميه وهب الخير قال قال لي علي يا أبا جحيفة ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال قلت بلى. قال ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه، أبو جحيفة لم يكن يرى أن أحدا أفضل من علي رضي الله عنه. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من رجال مسلم. وأثر علي هذا عن أبي جحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة وأرقامها إلى آخره. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تقريب التهذيب يعني هو جزء من سلسلة كتب ألف الحافظ عبد الغني المقدسي، الكمال في أسماء الرجال، جاء المزي فهذب الكمال في تهذيب الكمال، جاء ابن حجر فهذب تهذيب الكمال في تهذيب التهذيب، ثم اختصر واعتصر تقريب التهذيب من تهذيب، يعني يترجم غالبا للرواة في سطر واحد تقريبا. قال في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه هو مخصوص في رواة الكتب الستة، صحابي كاين الحديث ديالو في الكتب الستة تجده في التقريب، لا يوجد في الصحيح في الكتب الستة، لا يوجد عنده في التقريب ولا في التهذيب ولا في غيره، يعني هذه كل هذه الكتب هذه مخصوصة في تراجم رواة الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. قال الحافظ بن حجر في ترجمة علي رضي الله عنه من التقريب مات في رمضان سنة 40 وهو يومئذ يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة. ومما جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العراض بن سارية رضي الله عنه فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أورده الألباني في السلسلة الصحيحة ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء رحم الله الجميع. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عدول لثناء الله عز وجل عليه، ولذلك العلماء إذا جاء مثلا صحابي مبهم أو يعني طبعا قد يأتي بعض الأحيان مهملا كذا، لكن المبهم يعني في حكم المجهول في الأصل لا نعرف من هو، لكن إذا قيل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لأنه أيا كان فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وجهالتهم لا تضر. عدول لثناء الله عز وجل عليهم وهم بعد ذلك لا يحتاجون لثناء أحد، وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون مع تعديل ذلك مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. ولهذا درج السلف في التراجم إذا كان المترجم صحابيا أن يقولوا عنه صحابي، لا يذكرون توثيقا ولا غيره مما كانوا يذكرون في غير الصحابة. قال ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله: ولا فرق بين أن يسمي التابع التابعي، لا فرق أن يسمي الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات كلهم بالإجماع في. وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. وقال القرطبي في تفسيره أبو عبد الله رحمه الله: فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم فيلزم البحث عن عدالتهم. هذه شرذمة، فضلا عن من يسوب أو يشتم، الذي يقول أن الصحابة ينبغي أن يبحث في عدالتهم كما يبحث في الرواة الآخرين، شرذمة لا مبالاة بهم. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: واتفق أهل السنة على أن الجميع أي جميع الصحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة فقال: وقالت المعتزلة عدول الصحابة عدول إلا من قاتل عليا. هذه فتنة وقعت من الصحابة رضي الله عنهم، كما قال بعض السلف: سلمت منها سيوفنا فلنسلم أو نطهر منها ألسنتنا. وكثير منها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية في أواخر الواسطية، كثير من ذلك مكذوب. والذي صح منه مما يعد مثلا من مثالب الصحابة رضي الله عنهم أو من الأشياء من أخطائهم إن صح التعبير، فهي مغمورة في بحر حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منهم لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. إلى أن قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، ما سبق لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. والله أعلم. نقلة الشريعة، هم الذين نقلوا لنا الدين، كما قال أبو زرعة ولعله سيأتي هنا: إذا رأيت الرجل يطعن في أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. يعني الزنديق عادة الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو ما شكل ذلك، لها إطلاقات كلمة الزنديق. لماذا قال؟ لأنه ما أوصل إلى، لأن القرآن عندنا حق والنبي عندنا حق، وما أوصل إلى أن هذا القرآن وهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الصحابة، وهؤلاء إنما يريدون الكتاب والسنة، يريدون إبطال الكتاب والسنة. قال: والقدح في هؤلاء أولى وهم زنادقة. وقال النووي في شرحه على مسلم: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الخطيب البغدادي في الكفاية: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. ومما يوضح ذلك أن دواوين السنة صحاحها وجوامعها وسننها ومساندها ومعاجمها، هذه أنواع الكتب المؤلفة في الحديث، في الحديث النبوي، وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على الإبهام،